وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات المباركات، النهاردة هنعمل عملية ليزك. الشاب اللي بيروح يعمل عملية ليزك عشان نظره يرجع 6/6، النهاردة هنعمل بإذن الله ليزك إيماني عشان بصيرتنا ترجع 6/6 بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع الجزء الثاني من اسم الله اللطيف، بس المرة اللي فاتت عشنا مع اللطيف بقلوبنا، النهاردة هنعيش مع اللطيف بعقولنا. النهاردة هنتكلم واحنا بنقول لطفك يا رب، احنا بنطلب ايه؟ هنلم دماغنا بقى، هنلم الموضوع اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم لما هنقول بإذن الله يا لطيف يا رب احنا بنطلب ايه؟ يعني ايه يا لطيف يا رب؟ يعني ايه معاني اسم الله اللطيف؟ ازاي يبقى بصيرتك 6/6؟ لو كانت الدنيا مش زي ما انت كنت عايز، لو كنت اتجوزت البنت اللي انت كنت بتحبها، لو كنت اتجوزت الشاب اللي كان نفسك تتجوزيه، لو كنت اتعينت في الكلية اللي كان نفسك تفوز بوظيفة فيها، لو كنت دخلت الكلية اللي كان نفسك فيها، يا ترى يا اخوانا لو كانت حياتنا مشت بالسيناريو اللي احنا حطيناه ليها كنا وصلنا لايه؟ اعرف واحد حبيبي كان نفسه يدخل كلية من الكليات وما دخلهاش، اتحطم نفسيا، اتحطم لدرجة انه بقى نزيل امراض العيادات النفسية وادوية الاكتئاب وسقط، وكان هيترفض سقط سنة والتانية وكان هيترفض، وفي النهاية خلاص بقى هيخسر الكلية التانية، خلص الكلية نفسيته اتحطمت دخل كلية تانية سقط فيها، السنة اللي بعدها فتح في نفس بلده فرع للكلية اللي نفسه يدخلها، دخلها بمجموع السنة اللي قبلها، عايز يتعين سقط فيها، سقط نفسيته اتحطمت، قام وبدأ يذاكر ويكمل المشوار. الدفعة الأولانية اللي سقط وتنحى عنها حصل غش في الكنترول لأنه يتعين منها، طبعا أول دفعة لمعيدين الكلية ديت حصل فيها غش، رئيس الجامعة لغى التعيين من الدفعة كلها، الدفعة اللي سقط ونزل فيها اتعين 37 واحد، يعني اللي كان بيجيب مقبول كان بيتعين في الجامعة وبقى أستاذ في الجامعة. حبيبي يعني هذا حبيبي وهذا حبيبي، حالات الواحد يعرفها يا جماعة. لطف الله النهاردة مع اسم الله اللطيف الجزء الثاني يعني بيعالج مشكلة رهيبة عند الملحدين. الملحدين لما بصوا للخلق ما قدروش يعترضوا على ربنا، ليه؟ هو اللي بص للسماء ولا الشمس ولا المجرات يقدر ينطق معجزات، اللي يبص لجسم الانسان والمخ والعمود الفقري يقدر ينطق معجزات. فالملحدين لما بصوا للخلق ما قدروش يعترضوا على ربنا، لما بصوا للقدر اعترضوا على ربنا، حسبنا الله. اعترضوا ليه؟ قالك ليه بقى؟ ليه الابتلاء ده؟ وليه ده يحصل؟ وليه الأزمة دي تحصل؟ وليه الفقر ده يحصل؟ ليه؟ اريد ادعي له. قلت له ربنا يلطف بيه. قال لي لا، ادعي له ربنا يشفيه. قلت له يا عم لو لطف بيه هيشفيه وهيهديه وهيسعده وهيخفف الابتلاء على قلبه وهيرتب الأسباب بتاعت شفائه، ده يلطف بيني فيها كل حاجة. واحد معنى اللطيف الذي فاض لطفه وفاض بره في كل شيء، في كل حاجة. المرة اللي فاتت خدنا حاجات، الموضوع اكبر من كده يا جماعة. لطفه بيك في وجودك، تخيلوا كده لو كان النونو لما بيتولد وله اسنان، كان في حد عارف يرضعه؟ كان في حد له اسنان؟ كانش حد يقدر، فهو محتاج الرضاعة، ربنا ما يديلوش الاسنان. بعد شوية يبدأ عايز اكل معقد شوية عشان جسمه كبر، يبدأ يطلع له اسنان عشان يعرف ياكل هذا الاكل. لطف ربنا في الوجود يا جماعة. لما العلماء بدأوا يكتشفوا بعض اسرار الكون، قال لك الجبال اتكونت ازاي؟ ده ملايين السنين عم اتكونت. نهر النيل ده لو انت روحت منابع النيل قطرات مية، ولكن عبر ملايين السنين عملت نهر، نهر النيل ونهر الامازون. ازاي ربنا بلطف كون القارات؟ ازاي ربنا بلطف كون المحيطات؟ ازاي ربنا بلطف من السدم ومن المكونات الكونية؟ بلانا نتخيل كده، طب ما ممكن ناكل بطريقة تانية، ترفع ايديك كده بقى ايه، والعنباية بقى تفضل ايه تاكلها كده، وبدأ لما تنزل في المريء تنزل في القصبة الهوائية وتموت لانك ما انتش عارف تلقطها صح. عشان كده المرفق، لانه من لطف الله المفصل ده بيفكرك لطف ربنا في حياتك قد ايه. لطف ربنا، اللطف المعنى الاول ان لطفه فاض في كل شيء وبره فاض في كل شيء. لطف الله سبحانه وتعالى، لطف ربنا في العبادات يا جماعة. ربنا لما طلب منك الصلاة، الصلاة في 10 دقائق، في ربع ساعة، ما قالكش صلي ساعتين 5 مرات في اليوم. لطف ربنا حتى في التحريم، كل أنواع الأكل حلال ما عدا الخنزير، كل أنواع الشرب حلال ما عدا الخمرة، بس في ناس ما بتحبش غير الحاجة اللي مكتوب عليها حرام، رغم ان التاني اجمل، انما اول ما يلاقي كلمة حرام شهوته تشتغل بقى، ايوه انا بحب الحاجة اللي عليها كلمة حرام حتى لو حاجة وحشة. لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله بيك، لطف الله بيك في انقاذ مصيرك. واحد رايح بامه مستشفى من المستشفيات الحكومية، فداخل فالدنيا زحمة، فبيقول لهم معلش خدوا امه معاكوا بس، عم احجز لها تذكرة. راح يحجز تذكرة طبعا ويقف في طابور، لقوا الست بتحتضر بتغرغر، فاللي جنبها بيقول لها قولي لا اله الا الله، قالت له لا اله الا الله، وماتت. ابنها راجع، فالراجل بيفرحه ابشر والدتك ماتت على لا اله، يعني اسلم قبل ما يموت بسويعات او قبل ما يموت بدقائق. لطف الله، لطف الله في انقاذ مصيرك. اخوة التبليغ اللي كانوا في امريكا وبيخبطوا على باب، فالراجل مردش، خبطوا مردش، خبطوا مردش شوية، فتح لهم واحد مخنوق منهم وطهقان منهم، عايزين ايه؟ قالوا له احنا جايين ومن المسجد وكذا وكلام الدين وربنا والكلام اللي ربنا بيفتح بيه قلوب الناس ده، فبدا يبصوا لهم كده بقرف، عايزين ايه؟ تعالى معانا الجامع. الراجل نزل معاهم الجامع، شويه بدا وشه ينور، بدا يعبد، بدا بعد ايام واسابيع قال لهم انتوا عارفين انا اتاخرت عليكم ليه؟ انا كنت معلق حبل المشنقه وانتوا بتخبطوا عليا، وكنت خلاص بلف حول رقبتي عشان انتحر، ربنا انقذ مصيره في اخر لحظه في عمره لولا ان تباركه نعمه من ربه. لطف ربنا في انقاذ مصيرك، لطف ربنا ساعه لحظات الياس والسواد، ساعه ما بتسود بقى. عارفين الشاب اللي كان فقير قوي قوي قوي في القاهره وكان نفسه يقتنع، عمل كل حاجه، جري في الحرام، جري في كل الطرق، فقير والدنيا سودا ومقفله في وشه. مره قاعد في الاوضه الفقيره الخربانه اللي ساكن فيها، وقاعد ما قداموش غير الكرسي اللي قاعد عليه والترابيزه القديمه، وبيخبط على الترابيزه وبيقول خلقتني ليه يا رب؟ خبط على المؤشر بتاع الراديو، طلع الصوت من الراديو، وما خلقت الجن والانس الا في ساعه السواد، ساعه ما بتسود، ساعه ما بتبقى عتمه. شاب من الشباب كان عنده 20 سنة وخلاص شرب مخدرات وزنى وسهر وشرب خمره وعمل كل حاجه وعايش تعيس، في الاخر جاله اكتئاب نفسي قاتل في وسط الليل، والاكتئاب زاد عليه مع جوف الليل، طلع سكينه من عنده من البيت وخلاص هينهي بيها حياته وهيقتل بيها نفسه وهيعاجل ربه بنفسه، وهو ماسك السكينه وبيوجهها لقلبه عشان يطعن نفسه، سمع اذان الفجر بيقول الله اكبر الله اكبر، بيقول كاني اول مره اسمع الكلمه، كاني اول، انا سمعت اذان طول عمري بس مش بقلبي، بوداني اول مره ترجم نداء ربنا ليا. بيقول نزلت المسجد اصلي وسط الناس اللي وشها منور، اصلي وسط شارع فاضي مفيش فيه مخلوق، اصلي وانهمر في بكاء اول مره ربنا يفتح قلبه، وتحول من نص ساعه كانت السكينه في طريقها لقلبه عشان تقطع الشرايين التاجيه والاورطه والشريان الرئوي ودمه كله يصفى في ثواني، لانسان بيتلو كتاب الله وانسان قلبه منور بنور الله. لطف الله ساعه الياس والسواد، لطف الله ساعة اقبال القلوب عليه، ساعة لما تقبل على الله مش هتعرف ربنا قد ما هتعرفه لما الحماس يجي في قلبك انك تقبل على الله، زي البنت الغير مسلمة اللي كانت في القاهرة اللي كانت قبل في جوف الليل وهي بتصرخ يا رب يا رب انت انت انت رب دول ولا رب دول، انت مين يا رب؟ يا ربنا يا حقيقي دلني عليك. انا فاكر وانا بسمعها بتقول تصدقوا ان ربنا رد عليا، لقيت الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر، بتقول الامام بتاع المسجد اللي قدام بيتهم يقرا بقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم المائده في صلاه الفجر دي، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، بتقول ربنا رد عليا لما ناديت على ربنا ان يدلني عليه ربنا رد عليه. لطف ربنا, لطف ربنا يا اخوانا بالعاصي. العاصي هو بيعصي بيمد ايديه على المعصية, ربنا ما منعش الدم عن ايده. وهو بيبص للمقطع الاباحي, ربنا ما منعش الدم عن عينه. وهي بتغتاب, ربنا ما منعش الدم عن لسانها. وهو بيقع في الزنا, ربنا ما منعش الدم عن جسمه, ربنا ما بيمنعش الدم عنه وهو بيعصي ربنا. ولكن يلطف بيه, ممكن يسيبه يقع في معصية عشان يفوق لنفسه عشان يرجع لربنا, وممكن يسيبه يقع في معصية عشان الدنيا تسود قدامه عشان يعرف ان ملوش غير ربنا. احد اخواني وهو بيطوف في الحرم لقى شاب بيطوف, شاب يعني بيطوف في الحرم وبطنه فيها ثلاث فتحات غراب كده, يعني ثلاث تشوهات في بطنه شكلهم غريب. فبيتعرف عليه بيقول له انت يعني ايه اللي في بطنك ده؟ قال له انا شاب قضيت شبابي كله في العنايه المركزه. قال له انا من كتر الاكتئاب اللي انا فيه بعد شرب المخدرات والزنا وحياه الضياع, بيقول في الاخر قررت ان انتحر, مسكت سكينه وطعنت بها بطني, دخلت عنايه مركزه وقعدت مده وانقذت بفضل الله سبحانه وتعالى. بيقول بعدها وانا بفحط بالعربيه مع الشباب بقى في السعوديه, وانا بفحط بالعربيه اتقلبت العربيه, دخلت العنايه المركزه مفيش عظمه في جسمي سليمه, قعدت شهور ورجعت تاني خرجت. بيقول بعدها يعني انتحر انه رمى نفسه من فوق المبنى. بيقول قعدت سنة وثمان شهور في العناية المركزة وبعد كده فوق. بيقول بعدها ضربت نفسي بالنار. بيقول قعدت مدة, بيقول بعدها خلاص انا ماليش غير ربنا. بيقول بعدها بدأت فوق وافهم يعني ايه توبة, وافهم يعني ارجع لربنا, وربنا انقذني من نفسي. لو كان مرة انتحر وهو على الزنا والمخدرات واليأس من رحمة ربنا كان راح فين؟ كان راح فين؟ لطف الله حتى بالعاصي, حتى باللي بيعصيه, لطف ربنا في التوبة. لما ربنا سبحانه وتعالى, تخيل لو انت اول ما جبت توب كده لسه داخل المسجد لقيت السماء نزل منها لسه ورقة كده ذنوبك, توب من كل الذنوب دي عشان ربنا يقبلك. فاكر اليوم اللي عملت فيه كذا, واليوم اللي اتكلمت فيه كذا, واليوم اللي رحت فيه الشقه الفلانيه, واليوم اللي مشيت فيه مع فلانه, واليوم اللي سرت فيه مع فلان, واليوم اللي شربت فيه, واليوم اللي عملت فيه, واليوم اللي اتفرجت على ايه ده. توب من كل ده عشان ربنا يدخلك. تخيل لو كان ربنا عمل كده مع التايب كان حصل ايه؟ انما ربنا اول ما دخل تعالى تعالى, ما انتش مطالب باي حاجه, انت مقبول وادخل. وبعد ما يبدا يتوب كل شهر ربنا يفكره بمعصية قديمة يوم يتم منها, بعد شهر ربنا يفكره بمعصية تانية يوم, واحدة واحدة بلطف ربنا يتوب عليه. ولما يناديه قل يا عبادي الذين أسرفوا والله يريد أن يتوب عليكم. حتى النداء نداء لطيف, نداء بلطف مش نداء صادم بالعاصي اللي بعيد عن ربنا عشان يطمنوا بالمية. التتار لما المسلمين رجعوا لدينهم تاني في الحرب مع التتار, المعركة الوحيدة اللي لم يبقى من جيش التتار واحد, الجيش قتل من اوله لاخره لم يبقى بني ادم واحد. التتار فضلوا حوالي 150 سنة ما دخلوش برجلهم المنطقة كلها, المنطقة اللي 150 سنة ما عرفوش يدخلوا المنطقة برجليهم. اتقتل جيش التتار بلا واحد بس نجا منه. هو ايه ده؟ لما بننتصر زي المعركة اللي انتصرنا فيها بالسواك, بالسواك معركة القادسية انتصرنا بالسواك بس سنة واحدة من السنن. ازاي يا اخواني في الله؟ ده لطف ربنا بالامة, ان ربنا بيربي الامة, مالكيش غير طريق الدين عشان العزة والمجد. لطف ربنا بالطهر الاسلامي. عارفين اخوة التبليغ والدعوة في القاهرة الوقت لما تروح القاهرة تلاقوهم في كل المناطق وتلاقوهم منتشرين في كل البلاد. ايام الشيخ ابراهيم عزة الله يرحمه, الشيخ ابراهيم عزة ده من اساطير الدعوة العامة, ويعني كل الدعاة في كل الطيارات اتعلموا على ايديه من كتر الفصاحة والقوة في الدعوة. كان عنده مسجد في المهندسين كده كل الاخوة كانوا ملمومين حواليه, حدش راضي يسيبه. مات وهو رايح العمرة الله يرحمه, كان امير التبليغ في مصر, مات وراح العمرة, مات كانت مصيبة, الكل تلقاه بخبر صادم. كل واحد من اللي كانوا بيحضروا راح منطقة نشر الهداية في منطقة, نشر الهداية في بلد, فبقى موته لطف من الله سبحانه وتعالى. لطف ربنا بمكر اهل الباطل. لما تفكيرات 11 سبتمبر مكروها لتشويه صورة الاسلام في العالم, واستغلوا البعض من اجل انهم يسووا صورة الاسلام في العالم، كانت من اسباب انتشار الاسلام بره وتضاعف نسبة اللي داخلين الاسلام بره. بدأ العالم يسأل هم مين المسلمين دول وايه الاسلام ده، بدأوا يقرأوا، بدأوا يتصدموا ويفهموا التشويه الاعلامي الرهيب. لطف ربنا بالحاجات اللي انت بتكرهها، يعني انت بتكره الحر بتكره البرد، تكره الحر شوية وبعد كده تلاقي الفواكه جاية لك. ايه ده، ده لولا الحر ما كانتش استوت، ده لولا البرد ما كانتش نضجت. حتى الحاجة اللي انت بتكرهها هي شغالة في مصلحتك وانت ما انتش عارف، هي في خط سيرك وانت ما انتش عارف. لطف ربنا في الشريعة الاسلامية القصاص برا، يقول لك الحدود الإسلامية دي فظيعة. كلمتكم على الافتراس المرة اللي فاتت وازاي لطف ربنا بالحيوانات، لطف ربنا في القصاص. كنا في مادة الطب الشرعي واحنا في رابعة طب، كان عندنا أستاذ كان أكبر أستاذ في الاسم، فاكر مرة كان جاب لنا صور كتير لناس ميتين. مادة الطب الشرعي ديت اللي هي مادة ازاي الميت مات، عارفين انتوا. مرة كنت داخل معمل الطب الشرعي وقعدت للعصر اذاكر فيه، اترن المعمل اتقفل عليا وانا لوحدي وسط الجثث دي كلها. فكان يوم بقى الحمد لله وشكر لله يعني. فهو كان مرة في محاضرة بيشرح لنا، فجاب لنا صورة واحد مضروب قصاص بالسيف من ظهره كده من عند قفاه كده، قال لنا، وجاب لنا صورة واحد ميت بالكرسي الكهربائي بتاع امريكا، وجاب لنا صور الاعدام بغاز الصيانيد وصور الاعدام في كل العالم، وبدأ يتكلم عن ان ارحم طريقة للاعدام في الحياة هي القصاص الاسلامي. ليه؟ بيقطع النخاع الشوكي خلاص، لا عاد احساس ولا عاد اي حاجة، في ثانية كل حاجة خلصت ولا عاد في احساس. وبدأ يتكلم بقى الكرسي الكهربائي في امريكا بيعمل مشاكل قد ايه، وغاز الصيانيد ممكن يعمل مضاعفات قد ايه، وطرق القتل الرحيم ممكن تعمل مشاكل قد ايه. قال ان امن طريقة لعدم حدوث اي الم للي محكوم عليه بالاعدام هي طريقة القصاص الاسلامي، قمة الرحمة، قمة الرحمة. حتى الذبح في العيد الكبير للانعام يقول لك ازاي والارض بتاعت المسلمين كلها دم، ده اصلا خلاص ما عادش بيوصل دم للمخ، عادش فيه احساس. نفس نظرية الافتراس بالظبط، عادش فيه احساس. امال الذبيحة بتقعد ترتجف ليه؟ لان ما هو من لطف ربنا كان ممكن الذبيحة يقول لك اضربها برضو من عند قفاها فالنخاع الشوكي يتقطع، انما في الحالة دي كانت الذبيحة هتجيلك مليانة دم، فربنا قال لك لا تذبحها من قدام عشان يفضل النخاع الشوكي سليم، فيفضل المخ متصل عصبيا بجسم الذبيحة، يفضل يبعت نبضات ما عادش في دم بيوصلني، تفضل تنقبض عشان تبعت له الدم تصفي الدم اللي فيها، ولكن في النهاية مش حاسة بأي حاجة، خلاص هي في غيبوبة أصلا، الانقباضات دي انعكاسات عصبية مش حاسة فيها بأي حاجة. لطف الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الحياة، لطف ربنا في تسيير الحياة، ازاي ربنا في نفس اللحظة اللي بيعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، هي نفس اللحظة اللي بيراقب فيها عنين 7 مليار بني ادم ومشاعر 7 مليار بني ادم، هي نفس اللحظة اللي بيراقب فيها اعمال جوارح البشر، هي نفس اللحظة اللي بيرزق فيها المليارات وبيرتب لهم رزق النهاردة وبكرة، هي نفس اللحظة اللي بيستجيب فيها دعاء 4 مليون واحد على عرفات، هي نفس اللحظة اللي ربنا بيعلم ما تسقط من ورقة وكل حبة في ظلمات الارض، هي نفس اللحظة اللي ربنا بيقوم على امور ملائكة السماوات 7، هي نفس اللحظة. ازاي ده احنا لو طلعنا 5 منكم قلنا لهم اعملوا مهمة من المهام شوية وهيتشكلوا وهيبدأوا ينفسنوا من بعض، ازاي ربنا ماشي الكون ده، ازاي ما تلاقيش، ازاي ربنا ماشي الدنيا دي، ازاي ربنا ماشي كرة ارضية عليها 20 مليون نوع كائن مختلف والحياة ماشية كده زي ما النهر ماشي. يبقى اول معنى للطف، لطف الله الذي فاض في كل شيء في الحياة، الذي فاض لطفه وبره في كل شيء في الحياة، ده المعنى الاول. المعنى الثاني للطف بقى، المعنى الثاني للطف معنى خطير جدا، المعنى الثاني للطف الذي يعلم خفايا الخفايا وتفاصيل التفاصيل، اللي يعلم انت بتفكر فيه دلوقتي، اللي يعلم الشكوك والشبهات اللي في قلبك تجاه وجوده او تجاه الدين او تجاه القرآن، او لو في قلبك يقين راسخ، اللي يعلم الصراعات النفسية اللي جواك والضغوط اللي مفيش حد حاسس بك فيها، الذي يعلم خفايا الخفايا وتفاصيل التفاصيل، انت في يوم الايام كنت حيوان منوي وسط تدفق مني في 400 مليون حيوان منوي غيرك. ربنا سلك من وسطهم ازاي؟ من سلالة من ماء مهين. سلالة اتسل حاجة من وسط الماء المهين. انت اتسليت من وسط 400 مليون متنافس. ازاي ربنا سلك وعالم بك انت؟ ازاي ربنا 400 مليون مركب معديين من محيط من افريقيا لامريكا وربنا اختار المركب ده من وسطهم؟ لطف الذي يعلم خفايا الخفايا. مخك فيه 100 مليار خلية عصبية بترسل مليارات النبضات العصبية في كل دقيقة. الله يعلم خلية خلية من الالف مليار خلية اللي في جسمك. الله يعلم جزء جزء من المليون جزء اللي في كل خلية من الف مليار خلية اللي في جسمك. الله يعلم احوال مجرة مجرة من 400 مليار مجرة اللي في الكون المرئي. الله يعلم نجمة نجمة من 250 مليار نجمة اللي في مجرة التبانة. الله يعلم الله يعلم انت الوقت بني ادم من وسط 7 مليار بني ادم غير باقي السكان. الله يعلمك. لو رحنا المحافظ بلد ولا الرئيس جمهورية وقلنا له الحق الحق يا باشا الحق محمد ابراهيم مراته بتولد والولادة متعسرة ابراهيم مين يا عم ومحمد انتوا مجانين انتوا جايين تكلموني في ايه يا عم انت ومراته حامل يا عم ما تحمل ولا تخفى ولا تجهض ولا تعيش ولا تموت انت انما ربنا يعلم محمد احمد ابراهيم واحمد ابراهيم وابراهيم ومراته والجنين اللي في بطنها بيغذي من وهو لسه حيوان منوي ولما بقى زيجوت ولما بقى توتة خلايا توتية ولما بقى علقة ولما بقى مضغة. الله يعلم الله يعلم كل شيء. الله يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل خردل دي زي اللحمة المفرومة كده مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. دخلت جوه قلب جبل جوه سلسلة جبال الهيمالايا 10,000 متر ارتفاع فوق غير الاف الامطار في الارض في الرسوخ. عصيت ربنا جوه كهف في جبال الهيمالايا وخرجت او في السماوات ركبت صاروخ طلعت المريخ بصيت على صورة حرام ورجعت او في الارض رحت في مجاهيل غابات الامازون عصيت ربنا هناك واتفرجت على مقطع وحش ورجعت. يا بني انها انتك ومثقال حبة من خردل. لو المعصية اللي عصيت ربنا بها في السر صغيرة جدا زائد عصيتها في مكان لا يعلم بشر فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض وقف على الميزان يوم القيامة وتكون الصدمة يأتي بها الله ان الله لطيف يعلم ادق التفاصيل وخبايا الخبايا. عشان كده الوحيد اللي يعالج نفسيتك هو ربنا. الوحيد اللي مش هقول حاسس بيكي اللي عالم بحالك اللي ينفع ترمي عليه همومك هو ربنا. الوحيد اللي مراقبك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال لك الملائكة علماء العقيدة اختلفوا يا الملائكة تعرف نيتك وانت بتعمل العمل ولا لا. بعض العلماء قال لك يا تعلم الظاهر بس والبعض قال لك وربنا علمها كمان النوايا. قال لك طب والنوايا بتاعت كل الاعمال اللي على وجه الارض؟ قال لك لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله. يوم القيامة الملائكة بتدي الصحيفة ولكن ما تعرفش صحيفة مجاهدة يا رب صحيفة منفق رجل البر والإحسان والجمعيات الخيرية يا رب صحيفة قارئ للقرآن شريته وسيدياته كانت في كل مكان يا رب والميكروباصات كلها بتشغل على الفلاشات القرآن بصوته في الاستباحية يا رب ودول أول من تصعر بهم النار. ليه؟ قارئ ومجاهد ومنفق كأنها رسالة من ربنا للناس. حدش بيضحك على ربنا. ربنا يعلم الخفايا ربنا يعلم الدوافع. كشكول المحاضرات لو سمحتي عشان اخده اشمعنى دي زميلتي عادي. ربنا يعلم الدوافع ربنا يعلم الدوافع. واخد او هو واخد بنت اخته الصغيرة الكلية عشان ايه؟ ربنا يعلم الدوافع. تلم على صحباتك ولا تتعرض تعمل تاخده كبري تعمل علاقات جديده. الله يعلم الدوافع. وتنعم صوتها من تحت النقاب لما فلان يدخل يبدا يبقى رقيق لما يبقى في مكان موجود فيه نساء. لو سمحت انا عايز اتوب ونفسي البس النقاب. اشمعنى ده واشمعنى ولد تكلميه عشان تلبس النقاب وانت بتتواصل معاه ليه؟ ربنا يعلم الدوافع. عشان كده اول من تصعر بهم النار ائمه للطاعه في الارض. بس ربنا كان يعلم دوافعهم قبل ما ربنا يصعرها بفرعون يصعرها بدول. عشان ربنا يقول للناس كلهم حدش هيضحك على ربنا، حدش هيضحك على اللي خلقه. ربنا يعلم اللي جوه عقلك واللي جوه نفسيتك ويعلم اللي جوه قلبك. ربنا يعلم اسرارك. يا لا تخفى منكم خافيه دنيا واخره. ربنا يعلم اسرارك. ربنا يعلم احلام اليقظه اللي انت بتفكر فيها لما بتحط راسك على المخده بالليل. ربنا يعلم في اسرار، في جرائم محدش عارف اللي عملها لحد دلوقتي، في ظواهر غامضه محدش فاهمها لحد دلوقتي. ربنا يعلم الاسرار. واحد صاحبي وكيل نيابه بيقول لي واحد مات واتدفن عادي، بيقول لي لقيت ابوه جاي لي في النيابه بيقول له انا ابني بيجي لي كل ده. صاحبي اللي بيحكي لي ده بيقول لي الراجل ابنه بيجي له في المنام بيقول لي ابني بيجي لي كل يوم في المنام يصرخ ويقول لي انا اتقتلت، خدوا لي حق انا اتقتلت. بيقول عملنا اذن نيابه ورحنا وخدت معايا طبيب شرعي ورحنا فتحنا القبر. بيقول كان الراجل اتحلل خلاص بقى، بيقول فتحنا القبر كتله دود، كتل دود كده قاعده تاكل في الجسم من كل حته. بيقول خدنا حته عينه من جسمه حللناها لقينا مراته سمته وقتلته والراجل ده مات مقتول. ربنا يعلم الاسرار، ربنا يعلم الخفايا، ربنا يعلم كل شيء. عشان كده ربنا قادر انه يوصل لك الفرج بطريقه لا يتخيلها احد ولا يعلمها احد ولا يفسرها احد. وتلاقي الاطباء واحد اخواني حبيب قلبي وزميلي ويعني من اخوه موقع طريق الله، يعني كنت بزور والدته وكان عندها سرطان وقعدنا نستغيث بالله في الساعه الاخيره من يوم الجمعه وندعي ربنا ليها. سبحان الله العظيم والله العظيم راحت تحج وهي عندها فشل كلوي وعندها سرطان راجعه. كنت بزوره قريب بيوريني تقارير الدكتور، انا ضحكت. الدكتور عامل لها تحاليل قبل الحج وبيعمل لها تحاليل بعد الحج عشان يديها جرعه الكيماوي الجديده ويتابع الغسيل الكلوي بقى لان فشل كلوي. الدكتور كاتب مكان التحاليل الجديده علامتين استفهام، مش فاهم في ايه، ازاي دي بقت دي. الله لطيف، الله قادر. من اعظم ظواهر لطف الله توصيل الله للغنى والرفعه والرزق من طرق لا يتخيلها احد والشفاء. سبحان الله. واحد من الدكاتره المتدينين جدا بيقول كان بيعمل عمليه جراح قلب وصدر، بيعمل عمليه لطفله عندها 4 شهور القلب بتاعها شريان تاجي بدل ما يطلع من الاورطه طلع من الشريان الرئوي. واخدين بالكم انتوا؟ بدل ما يطلع من الاورطه طلع. فطبعا جلطات حاجه يعني دي حاجه موت يعني. عمل له عمليه للطفل اللي عنده 4 شهور ده، قعد 21 ساعه في اوضه العمليات، 21 ساعه والطفل على قلب صناعي ورئه صناعيه. في الاخر لازم نفصل القلب الصناعي ورئه صناعيه خلاص. هو ده اقصى ما يستطيع الطب او بني ادم انه يقدمه. بيقول اول ما فكينا الجهاز عليه الضغط 70 60 50 40 30 خلاص بيموت. بيقول فجأة 30 40 50 60 70 90 100 110. بيقول انا ببص فيه ايه؟ لقيت زميلي اللي معاه في العملية حاطط ايده على قلب الطفل وقعد يرقيه. فبيقول سبته يرقيه، بعد ما خلصت بقول له انت بترقيه بايه؟ قال له رقيته بايه الكرسي وبسورة الفاتحة وبالمقول هو الله احد والمعوذتين. هل سبحان الله؟ الطفل اتكتب له عمر جديد، الطفل ربنا انعشه وانقذه بالرقية. 21 ساعة من امهر جراحين القلب ما عملتش حاجة، والرقية الله قدر بها شفاء. ازاي؟ الله الذي يعلم خفايا الخفايا خفايا وتفاصيل التفاصيل. الله يعلمك من جوه، ربنا شايفك الوقت من جوه، ربنا يراك من جوه زي ما يراك من بره. انت ورقة بيضة مكشوفة قدام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حدش ينفع يعالج لك نفسيتك غيره، ولا حد يقدر يعلم بك وترمي همومك عليه غيره، هو الوحيد سبحانه وتعالى. يعني حاجات عجيبة اخوانا في لطف ربنا سبحانه وتعالى، وفي ظواهر لطف الله. احد الناس هو سعودي مش مصري، من بلد ينبع، الشاب ده اتجوز وقعد 13 سنة لا ينجب، 13 سنة لا ينجب، سافر امريكا عشان يتعالج هناك، وكانت الصدمة المروعة ان هو ليس عقيم وانما عاقر. في فرق بين عقيم عنده مشكلة، واحدة عندها مشكلة في قناة فالوب، عندها تليف مش عارف ايه عندها، وواحد عاقر مستحيل ينجب اصلا، مستحيل ينجب، يعني ما في ده، ما عندوش اصلا حيوانات منوية، فده ما ينفعش ينجب. رجع من امريكا محطم نفسيا ومكتئب والدنيا سودة في وشه، واحد من اخوانه بيقول له في ايه، قال له انا ما ينفعش انجب اصلا، مفيش حيوانات منوية، يعني ما ينفعش تلقيح مجهري، ما ينفعش حتى الحاجات الجديدة، الموضوع منتهي، مستحيل طبيا، مستحيل ان انا انجب. قال له طب ايه رايك بقى في الدعاء والاستغفار؟ قال له ايه رايك ان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد؟ ايه رايك ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير بالليل؟ ايه رايك ان الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟ ايه رايك ان الدعاء في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة مستجاب؟ ايه رايك في معجزات الاستغفار؟ بيقول 5 شهور لا يكلل النهار عن الدعاء والاستغفار، واذا بزوجته تحمل في الطفل الاول، الثاني، الثالث، بقى عنده 3 اطفال. الله قادر، الله قادر انه يبدله لحم خير من لحمه، انه يبدله دم خير من دمه، الله قادر. لطف الله من اعظم مظاهر لطف الله، لطف ربنا بانه ياتي بالنتائج بأسباب السماء وليس بأسباب الأرض. للي مصدق الرقية، للي مصدق الاستغفار، هو ده قول الله، وصدق بالحسنى، جاء تصديقه ويقينه على أسباب السماء وعلى العبادة وعلى الدعاء وعلى الاستغفار وعلى شرب زمزم وعلى الثلث الأخير من الليل وعلى عبادة الله وعلى التوبة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نيسره لليسرى. المعنى الثالث، يبقى المعنى الاول للطيف، المعنى الاول الذي فاض لطفه وبره في كل شيء، وحدنا نتكلم عن كل حاجه، لطفه بالطائر الاسلامي والامه الاسلاميه، ولطفه في الكون، ولطفه في جسمك، ولطفه في ساعه اللحظات السوداء في حياه الانسان ازاي ما بيسيبوش، ولطفه ساعه الياس والانهيار، ولطفه في انقاذ بصائر ناس في اخر لحظه من اعمارها، ولطفه ساعه الاقبال عليه، ولطفه بالتائب وبالعاصي، ولطفه بالحاجات اللي انت بتكرهها، ولطفه في العبادات، ولطفه في الشريعه والقصاص وذبح الانعام، ولطفه في الخواتيم، ولطفه في بناء القارات والمجرات والجبال والانهار من نقط ميه، لطف الله. المعنى الثاني الذي يعلم خفايا الخفايا وتفاصيل التفاصيل. المعنى الثالث الذي يوصلك للقمة من طريق لا تتخيل أنه يوصل إليها، الذي يرتب لك الابتلاء ليرفعك في القمة، الذي يرتب امرأة علمانية، امرأة علمانية تتكلم على الشيخ الشعراوي عشان ربنا يجدد قيمته في قلوب الأمة ويجدد تفسيره في قلوب الأمة، الذي يرسل لك حسود ليرفعك، الذي يسلط عليك أهل الباطل ليمكن لك في الأرض وليعزك في الأرض في الدنيا قبل الآخرة. اللطيف اللي يرتب لك الابتلاء مش عشان ما بيحبكش، ده عشان بيرتب لك من وراه انك توصل للقمة، الذي يرتب لك. عشان كده اخوانا قضية الابتلاء، بقى قضية الابتلاء، الابتلاء ده الجيم الرباني، يقول لك عايز العضلات تقوى روح الجيم حركها ضد مقاومة حديد وانت شايل حديد، الابتلاء ده الجيم الرباني، انت عضلاتك الايمانية بتقوى فيه. تخيل انت اشتريت عربية بي ام، ها وانت راكبها بقى وطاير، لقيت حاجة كده تحت رجلك الشمال، ايه ده؟ دي فرامل. ايه فرامل؟ هو انا جايب عربية عشان افرمل؟ انا جايب عربية عشان ادوس بنزين وانطلق. قال لك الفرامل دي من غيرها انت تروح في 60 داهية، من غير الفرامل دي انت ضايع ضايع. الابتلاء هي الفرامل الربانية لماكينة الحياة، من غير الابتلاء ده اللي بيفرملك لما تمشي في سكة غلط. عشان كده اهلا ونفهم حكمة ربنا في الابتلاء. لو تقرأ الرسالة صح، لو تقرأ مراد ربنا من كل ابتلاء في حياتك وحياتك وتتجاوب مع الرسالة وتنفذ حكمة الابتلاء، والله اقسم بالله اشد ابتلاءات قهرت الواحد وابكت الواحد واطارت النوم من عين الواحد واقضت مضجع الواحد هي الان، والله اكثر نعم احمد الله عليها لما الواحد بدا يفهم بقى اول ما يحصل ابتلاء. بس يا حبيبي انت قصرت، الابتلاء ده ثورة تصحيح ربنا جايبها لك عشان تصحح حاجة في حياتك، ده رسالة تصحيح مسار. الواحد ياخد الرسالة كده يدور ايه اللي غلط، العبادة عندي باظت، ما عدتش بنزل ادعو الشباب وكنت بدعوهم، مقصر في الدعوة الى الله، عندي مشكلة في حاجة تتعلق بعلاقتي بالله، جاي على حق حد من اصحاب الحقوق تصلح، تفاجأ بالفرج جه بعد ما انت تصلح. عشان كده الابتلاء ده بيبقى تصحيح مسار او وقاية من شر نفسك. يعني في ابتلاءات ولكن الواحد مش عايز يقول بعض النماذج ليها لانها يعني ممكن اجيب امثلة يعني، انما مش كل الامثلة، احيانا بيبقى واحد عايز يمشي كده، يا ابني لو رحت كده هتروح في 60 مصيبة، يا ابني السكة دي غلط، يا ابني الصحبة دي غلط، يا ابني الكلية دي غلط، يا ابني الطريق ده غلط، يا هو ربنا غايب له دين، ربنا بقى جابه من دين دي ازاي؟ بابتلاء. سبحان الله العظيم، عبيد الله بن زياد ده قاتل الحسين، ده كان عنده قوات في الجيش بتاعه، فكان من ضمنهم واحد رتبة كبيرة مع عقيد عميد لواء، فهو على سطح البيت بتاعه هذا القائد من قوات جيش عبيد الله بن زياد وقع من على السور، رجليه الاتنين اتكسرت. طبعا كسرت رجلين زمان غير الوقتي، الوقتي في نص ساعة مستشفى الطوارئ ورجعت، زمان دي كانت حاجة صعبة جدا. فراح ابو قلابة يزوره رضي الله عنه، فراح يزوره فبيقول له هذا خير من الله، قال له خير، اي خير في ان تكسر رجلاي الاثنين، رجلاي الاثنين يتكسر وتقول لي خير يا ابا قلابة؟ والراجل قاعد 3 ايام. عبيد بن ابن زياد ارسل لكل قوات الجيوش بتوعه خارجين لقتال الحسين بن علي، بعت له قال له ده انا مكسور في السرير حسيني مين ما قدرش اسبوع، وكان عبيد بن ابن زياد دبح الحسين وفعل ما فعل لعنة الله عليه، وفعل ما فعل وسوء ربنا انتقم منه، اتقتل بنفس الطريقة بعد على طول، واللي قتله اتقتل بنفس الطريقة بعد على طول. دي ممكن نتكلم بقى في ايه لما نتكلم عن ذي انتقام بإذن الله سبحانه. المقصد انه كان هيبقى من قتلة الحسين لو كان رجله ما اتكسرتش. فاحيانا الابتلاء بيبقى تصحيح مسار، بيبقى انقاذ من مشكلة كانت هتحصل لك، بيبقى تصحيح مسار من مشكلة كانت هتحصل لك. احيانا اخواننا الابتلاء بيبقى هذا الامر. يعني سبحان الله العظيم، احد اخواننا هو معنا في المسجد يعني حبيبنا كان عايز يطلع عمره ومش عارف يطلع عمره، ما هوش عارف يطلع عمره، فرايح يطلع الباسبور من بورسعيد، الموضوع بايس يعني الموضوع، والوقت عدى وهو رايح قدام معسكر امن بركان حاجه زي كده يعني، حاجه من الحاجات اللي زي ديت، كاوتش فرقع، الكاوتش فرقع طبعا كله هجم عليه، وبالمقتب بتعمل ايه وهتفجر ولا الراجل عرف ان هو راجل طيب، بدا يتعرف على واحد من هناك، طب انا نازل بورسعيد، طب خدني معاك، طب تعالى ما اوصلك، بيتكلم قال له انا رايح الجوازات، الراجل راح طلع له الجواز في نفس اليوم، ولولا ان الكاوتش فرقع في المكان ده ربنا قادر، بس ربنا جعل ده السبب، باسباب الدنيا كانتش هتمشي، الله قادر. فانت الابتلاء لما بيجي احيانا بيبقى فعلا يا اخواني تصحيح مسار. كان في دكتور بيلف في الاسم فلقى اسم دكتور زميله، دكتور زميله عنده مرض فيروسي وصل للعمود الفقري، خلايا العمود الفقري اتاكلت، طبعا العمود الفقري ده النخاع الشوكي، النخاع الشوكي ده ضمن الاعصاب والاعصاب لا تتجدد، يعني لو حد مثلا حتة من جسمه اتقطعت الجسم بيجدد، 125 مليون خلية كل ثانية بتموت وتتجدد الا الخلية العصبية، وده من لطف ربنا، لو كان المخ بيتجدد كنت كل 6 شهور محتاج تفتكر كل حاجة في الدنيا تاني، لان الذاكرة نفسها كانت خلاياها هتتجدد، فمن لطف ربنا الخلية العصبية لا تتجدد، فالنخاع الشوكي التاكل فمستحيل الراجل ده هيمشي تاني. الراجل اتشل وخلاص, وصاحبه بقى داخل بقى بيقول مش عارف اقول له ايه, ده هيترفض من شغله, ده خلاص, ده ما عادش فلوس مصدر ده. فبيكلمه قال له, بيقول دخلت عليه لقيت وشه منور وبيقول لي الحمد لله انا كان نفسي احفظ القرآن وربنا فرغني لحفظ القرآن, وانا ان شاء الله مش هضيع اي وقت في حفظ القرآن. بيقول خرجت مبسوط من حسن ظنه في الله وعزمته, ولكن يا عيني ده ينتظر ايام سودة وإدمان. ده واحد اتشل ونخاع الشوكي خلاص, واحد مشلول ما يعرفش اصلا يقضي حاجته, ما يعرفش يروح حمام يقضي حاجته, ما يعرفش مش عارف. بيقول سافرت دراسات عليا بره ورجعت لقيته في قسم التأهيل. تأهيل ازاي يا جماعة؟ ده التأهيل ده يعني ممكن يعلمه يمشي على رجليه ولا حاجة. بيقول سافرت تاني 6 شهور اكمل دراساتي ورجعت, خارج من مسجد لقيته بيناديني وماشي على رجليه وبيقول لي ابشر انا حفظت القرآن وختمت كتاب الله سبحانه وتعالى, وده اعظم نعمة, اعظم من ان ربنا شفاني. سبحان الله العظيم. احيانا الابتلاء بيبقى تصحيح مسار, انت ماشي في اتجاه وربنا يريد لك خير, فتيجي الفرامل بقى الربانية تقف تخرج انسان تاني. تحقق مقصد الابتلاء, نصكم نص اللي في المسجد الوقتي لولا الابتلاء ما كانش دخل بيت ربنا. بتكره الابتلاء ليه؟ بتكرهه ليه؟ لولا الابتلاء نص اللي موجودين في المسجد فوق او تحت ما كانوش دخلوا بيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني الابتلاء ده مدرسة وتعليم من الله. واحد جاله مرض سكر, فبيقول احد مشايخنا بيقول له السكر مش حلالي دمي, السكر حلالي الليل بتاعي, انا معرفش انام اكتر من ساعتين عشان لازم ادخل الحمام كل ساعتين. بيقول لي كل ساعتين اقوم اتوضى اصلي ركعتين وارجع انام تاني, ربنا حيالي الليل بتاعي بسبب مرض السكر. يعني قد ايه الله سبحانه وتعالى ممكن يبقى الحاجة اللي انت بتكرهها ومتضايق منها يا قمة اللطف من الله. قصة الخضر للي قرأ سورة الكهف النهاردة يا اخواني, قصة موسى والخضر, القصة الاولانية خرق السفينة صدمة لقمة عيشي, لا يا رب يا رب ده احنا ما حلتناش غير السفينة دي يا رب, لقمة عيشنا الوحيدة ومصدر دخلنا. قصة تانية ام واب ابنهم خرج يلعب شوية, ده الخضر فصل رأسه عن جسمه, ابنكم الدبح ومحدش عارف مين اللي قتله, ابننا ضنانا اللي حلتنا, ليه يا رب ده احنا ناس صالحين وبنصلي ومصليين الفجر وقايمين الليل, ابننا ليه يحصل فيه كده يا رب. قصة تالتة, اب سافر ولا راح وعين كنز لاولاده مات, طفلين يتيمين طالعين في بلد لئيمة وعندهم كنز, طب يا رب ابوهم قبل ما يموت كان يعرفهم, كان يقول لهم ان لهم كنز بدل ما يطلعوا فقراء معدومين متلطمين. ده المشهد الاولاني. المشهد التاني ان بعد ايام لما الملك يرسل عشان يأمن السفن البحرية يفاجئوا ان سفينتهم استثنى, وان لولا خرق السفينة كانوا السفينة تخدم الطفل الطفل اللي اتقتل ودخل الجنة على قول كثير من العلماء. لو كان كبر كان حق عليه القول بمعصيه ودخل النار, يعني ربنا انقذ له مصيره. ولو كان كبر يرقب طغيانا وكفرا, كان بقى طاغيا, كان عاش معاهم في الباب طاغية. الغلامين اليتيمين لو كان جالهم الكنز وهم صغيرين سهل قوي, كان ليه واحد صاحب زمان والده مات وساب له مبلغ, يوم ما قبض المبلغ واحد صاحبه سهاه وهم نايمين وسرق الفلوس ومشي, كان حد قتلهم, كان حد سرقهم, كان الفاسدين اتلموا حواليهم يستغلوهم, كانوا طلعوا شباب فاسد مش متربي. انما لما يكبروا ويتدينوا ويفهمهم يكتشفوا الكنز بتاعهم. الموقف الاولاني اكتشفوا ان خرق السفينة كان خير بعد ايام لما جه الملك يأمم السفن. الموقف الثاني اكتشفوا ان موت ابنهم الاول كان خير بعد سنين مش بعد ايام, لما خلفوا عيل تاني وقارنوا ما بين اللي اقرب رحمن ده وما بين الطاغية اللي مات ده وعرفوا ان ربنا ابدلهم خير منه. الموقف الثالث, الغلامين معرفوش, الراجل معرفش حكمة انه مات وما قدرش يوصل لولاده الكنز لا بعد ايام ولا بعد سنين, وانما بعد الموت في العالم الاخر لما مات وتجلى له حكمة القدر وفهم حكمة ربنا ان يموت وما قدرش يوصل الكنز لولاده. في ابتلاءات في حياتك وحياتك هتفهم حكمتها قريب قوي, وهتحمد ربنا عليها قريباوي, وفي ابتلاءات سنين وهتفهم, وفي ابتلاءات مش هتفهم غير يوم القيامة, مش هتفهم غير يوم القيامة حكمة ربنا فيها. انما اهم حاجة ان احنا نفهم رسالة ربنا في الابتلاء, رسالة ربنا. زي الوزير اللي الملك صبعه اتقطع قال له هذا خير, قال له خير اسجنوه, قال له وسجن خير. الملك نزل رحلة صيد, ناس من عبدة الاوثان قبضوا عليه وقدموا قربان للاوثان بتاعتهم, جايين يطبخوه ويحطوه على النار, لقوا صبعه مقطوع, قالوا ما ينفعش قربان مقطوع لالهتنا العظيمة, رموه وسابوه. رجع استدعى الوزير قال له لما صبعي اتقطع قلت لي خير ليه؟ قال له كنت هتتحرق وتتاكل لو كان صبعك سليم. قال له طب انت لما سجنت قلت لي خير ليه؟ قال له كانوا هياخدوني مكانك لو انا اللي كنت معاك في رحلة الصيد دي. امن بلطف ربنا, امن ان الفرج جاي جاي, امن ان ورا الابتلاء ان في وجه اخر للابتلاء, وان في حكمة عظيمة اوي اوي اوي اوي لكل ابتلاء في حياتك هنتخلق منه فرج الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. سبحان الله. الله يا اخواني الواحد النهاردة يعني قفل تليفونه وفي حاله كده. انا سمع الوقت خبر مش متخيل بصراحة, يعني مش قادر استوعبه, يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. مش قادر اجمع دماغي عشان اكمل. يعني فعلا في مسجد اتفجر, مسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى, يعني ناس دخلت تصلي الجمعة حد يفجرها؟ انا مش يعني 250 واحد مقتولين, اكتر من 250 واحد مقتولين. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هنعلق ان شاء الله باذن الله, يعني طبعا نفهم بس الموضوع ايه, لان دي حاجه يعني انا معلوماتي ان مفيش مسجد اتفجر في الدنيا غير في كندا. يعني الاحداث اللي كانت حصلت في كندا قبل كده ان يعني وكانت غير مسلمين دخلوا, وبرضه في وسط افريقيا, في افريقيا الوسطى دخلوا وقتلوا الامام وقتلوا الوراء, وفي اسرائيل في في في في, في فلسطين المحتله لما دخل الارهاب اليهودي وقتل حوالي 150 واحد في صلاه الفجر. يعني ده اليهود هم اللي قتلوا, المتعصبين من النصارى, المتعصبين من الوثنيين في افريقيا. انما يعني انا مش قادر استوعب, هل ممكن ده يبقى مسلمين قتلوا مسلمين في بيت ربنا؟ يعني هل ممكن ده يبقى حصل؟ فطبعا وفي العراق صحيح حبيبنا, ربنا يفرج كربكم, ربنا يفرج كربكم يا رب, ربنا يفرج كربكم اخواننا وحبايبنا في العراق وفي كل مكان يا رب. فطبعا يعني نهدى كده ان شاء الله باذن الله. انا كده كده كنت هعلق على الموضوع ده اخر الدرس, وانا علقت عنه المره اللي فاتت وقلت لكم الرؤيه اللي انا شايفها من يومين, ورؤيه رعبتني اللي انا شايفها قبل الدرس الجمعه اللي فاتت بيومين. يعني انا شايفها يوم الخميس الرؤيه اللي انا شفتها ديت اللي انا قلت لكم بسببها. الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى بعنوان هذا طريقنا, قايل لكم مره فاتت قلت لكم رؤيه رعبتني عليكم وعلى ان ممكن شاب داخل عشان يوصل لربنا ولطف ربنا ساقه المسجد من مساجد السنه حد يندسله ورا. هي الرؤيه كانت كده بالظبط, حد يندسله ورا يبوظ له دماغه عشان يستغله في كوارث من امثال هذه الكوارث. ايه اللي بيحصل بقى؟ نتصبر ونتروى ونتمهل في الواقع الرهيب اللي يعني ما احناش فاهمين ايه اللي بيحصل فيه, وما احناش فاهمين ايه الاحداث اللي بتحصل فيه. عموما يعني هو دايما يقولك لو انت عايز تعرف اي حاجة حصلت ليه دور على المستفيد, يعني دور على مين الكسبان. فيعني نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. نكمل الكلمتين اللي طاروا من دماغي وطاروا من صدري وطاروا من قلبي. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عارف اكمل والله يا اخواني, مش قادر نفسيا يعني اتجاوز اللي بيحصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان الناس داخله بيت ربنا عشان تتعلم الدين, امانه في رقبتنا ان احنا نفهم كل واحد في المسجد, وكل واحد دخل طريق الدين لينا او من خلالنا او في دروسنا ان احنا نفهمه الطريق السليم للسنه. انا اسف يا اخواني انا مضطر اكمل الموضوع, وبعد كده ان شاء الله باذن الله نتفق الاتفاق بتاعنا. لطف الله وما يحدث هو من لطف الله والله العظيم. ايا مكان من الفاعل, أي المكان اللي بيحصل, ما يحدث بإذن الله, من يكيد لأهل الدين, ومن يكيد لهذه البلد, ومن يكيد لأمننا, ومن يكيد ضد الإسلام, ومن يكيد لتشويه صورة الدين, ومن يندس وسط بعض المتدينين اللي ممكن يكون دماغه يا عيني فيها مشاكل من أجل أنه يوجهه أنه يعمل حاجات كارثية يحطم بها نفسه ويشوه بها صورة الدين. كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون من لطف ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله بإذن الله للمرة الثانية أجي أتكلم مش قادر خلاص, أنا كده فصلت عن الموضوع اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه. إن شاء الله إخواني في الله عايزين نقف المرة الجاية مع بعض, واسم الله اللطيف مفيش مشكلة إن احنا نكمله بإذن الله في أي مرة قادمة, مفيش مشكلة إن احنا نكمله في آخر مرة الاسم اللي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت ناوي إن أنا أتكلم المرة اللي بعد الجاية في اسم الله المحيط, نتيجة إن أهل الباطل دلوقتي حاسين إنهم مسيطرين, وحاسين إنهم متمكنين, وحاسين إن الكرة بقت في ملعبهم, وحاسين إنهم ممكن يغيروا عقائد دول وياخدوا الدنيا في الاتجاه اللي هم عايزين ياخدوا فيها. وربنا محيط بالجميع, وربنا قادر على الجميع, وربنا مهيمن على الجميع. فأين تذهبون؟ تروح فين؟ هتروحوا من ربنا فين؟ والله من ورائهم محيط. والله بعد المذابح اللي حصلت في سورة البروج ربنا في الاخر قال والله من ورائهم محيط. فربنا قادر. طبعا احنا بنستنكر اللي حصل ده استنكار رهيب, والاعتداء على بيوت ربنا ايا مكان المعتدي يقينا دي ايدي اثمة, ويقينا دول ناس ما عندهمش دين, ويقينا دول ناس لا يوجد عندهم اعتبار ديني, وهم بيتحركوا هذه الحركة عشان الناس تدخل في بيت من بيوت الله وتفعل هذا. ولكن اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله للمرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى سنقف مع هذا طريقنا. ايه طريقنا؟ ازاي نغير؟ ربنا في سورة البروج اتكلم عن هولوكوست ولعوا فيها في المؤمنين وعذبوهم وسجنوهم. اتكلم في سورة الطارق عن هولوكوست وهم بيحرقوا المؤمنين. بعد كده جت سورة الاعلى والغاشية، ربنا ما قالش فسجر وانما قال فذكر. كان متوقع بقى اللي قصاد ده لازم رد فعل ففجر، لا قال فذكر. احنا طريقنا طريق دعوة الى الله. ايه طريقنا في التغيير؟ احنا مؤمنين ان الدنيا دي هتتغير ازاي. احنا تعلمنا من اسم الله اللطيف التغيير التدريجي، ان ربنا بيغير الواقع ازاي، وان ربنا بيسوق ليك الخير بالتدريج ازاي، وان ربنا بيلطف بعباده في الحياة وبيرتب الامور بالتدريج وبالرفق ازاي. زي ما النبي عليه السلام لما سيدة عائشة راكبة الحمار وبتهزه عشان يطلع، قال يا عائشة عليك بالرفق، عليك الرفق اللي هو التغيير التدريجي اللي هو مسيسة الامور لحد ما تصل للخير الذي ترجوه. فيعني سبحان الله العظيم، ازاي رؤيتنا في التغيير يا جماعة؟ اتباع المنهج السلفي، الناس اللي ماشيين بشعار القرآن والسنة، فهم سلف الأمة، الناس اللي ماشيين ورا القرون الثلاثة الأولى، الناس اللي بيقولوا احنا ماشيين ورا سلف الأمة، رؤيتهم في التغيير ايه؟ رؤيتهم في تغيير نفسهم ايه؟ رؤيتهم في تغيير الحياة ايه؟ مرة جاية بإذن الله سبحانه وتعالى هيبقى حوار مفتوح هتكلم فيه واسمعكم فيه، وهنتكلم فيه عن خط سرنا. كلام اللي احنا بنقوله ده معناه ايه؟ معناه ان انت تخرج تعمل ايه؟ معناه انك انت لما تتشحن بالكلام عن عظمة الله او الدار الاخرة او عظمة هذا الدين تخرج تعمل ايه؟ ايه الدور؟ ايه خط السير بتاعنا بره؟ احنا ناس لينا منهج، لينا منهج في التغيير، بنؤمن ببيئة الايمان، بنؤمن بالدعوة الى الله كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه سبيلي، طريقي للوصول لغاياتي هي الدعوة الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فلا يسع احد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج عن طريق، ان يخرج عن طريق الدعوة الى الله. سبيلنا طريق الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يدعو. سيدنا يعقوب في سورة البقرة مات وهو يدعو. اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ويوم ان نجاهد في سبيل الله، جهاد من علامات الدين وذروة سلام الدين، ولكن وراء العلماء، وراء اهل العلم المعتبرين، نجاهد اعداء الله ونوالي ونعادي في الله، ولكن وراء اهل العلم المعتبرين، وليس بالحماس وليس بردود الافعال وليس بالغضب، وانما وراء اهل العلم الذي سيرفع رايه الجهاد اهل العلم، والذي يرفع رايه الدعوه اهل العلم. قلنا مش عايزين نظل. ربنا بيقول عامله ناصبه، عامله ناصبه يعني في ناس قتلت نفسها من الشغل والتعب في الدنيا وفي الاخر تترمى في جهنم، اشغال شقه مؤبده في جهنم. ليه؟ لانها كانت ماشيه غلط. الموضوع مش بمجهود، الموضوع مش قضيه مجهود، الموضوع قضيه والله. يعني سبحان الله العظيم لا انسى رؤيه شفتها زمان، يعني حد من الناس وانا اعلم عنه التعجل والتسرع وهو من وسط الناس المتدينه يعني، فهو بيتكلم كده وبيقول لازم مش عارف نعمل ايه ولازم نفجر ايه ولازم. كانت رؤيه شفتها لحد معين وحذرته من يومها. وبعد كده كنا في المسجد وواحد من الناس اللي جوه المسجد فجر نفسه في المسجد، والله كان هذا في الرؤيه، فجر نفسه في المسجد عشان يموت شهيد في سبيل الله. كانت الرؤيه كده بالظبط. فلما فجر نفسه لقيت ناس من جوه المسجد شالته وقعدت تهتف الشهيد الشهيد الشهيد، وانا قاعد ابص كده هو الناس دي مجانين ولا الراجل ده مجنون ولا هو اللي بيحصل. ومن يومها وانا حاسس ان احيانا في ناس ممكن تتوهم انها بتخدم الدين وهي على طريق تاني خالص، وهي فكر تاني خالص. ازاي بعد ما ربنا لطف بينا ومشينا في طريق السنه نكمل في طريق السنه؟ احنا داخلين الدين عشان ندخل الجنه، في ناس من جوه طريق الدين ممكن تدخل النار. ازاي ان احنا نعرف جوه طريق الدين نستقيم؟ لان في ناس تايهه بره الطريق وناس تايهه جوه الطريق. احنا ربنا انقذنا من التوه اللي بره الطريق ودخلنا، ازاي جوه الطريق ما نتوهش بقى؟ ازاي جوه الطريق نمشي ورا طريق التغيير بتاع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لما ربنا قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، بعد 70 مره الصحابة استأذنوا النبي أن يقاتلوا المشركين في مكة، وربنا يقول لهم لا ليس الآن، انجحوا في الدعوة الأول، انجحوا في التربية الأول. لما تمكنوا من النجاح في دول ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ورفع الصحابة الجهاد وراء راية النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن نرفع راية الجهاد وراء أهل العلم. أهل العلم هم اللي لما يرفعوا راية الجهاد نسير وراهم. طريق التغيير طريق صعب جدا يا جماعة، وطريق مش عايز استعجال. وربنا وصف القصة كلها في آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن يبقى ربنا ذكر تغييرين في الآية، التغيير العام الكبير لا يغير ما بقوم، والتغيير الخاص على قدنا حتى يغير ما بأنفسهم. يبقى ربنا قال في تغييرين، تغيير في إيدي وإيدك، نغير نفسنا، نغير نفسياتنا تجاه بعض، نغير قلوبنا تجاه الله، نغير المجتمع اللي احنا عايشين فيه، نغير الإيمان اللي في القلوب، نغير الأمراض اللي في النفوس. وفي تغيير ربنا نسبه لنفسه لا يقدر عليه إلا الله، التغيير العام في الواقع لا يغير ما بقوم. ربنا قال عايزين نغير الواقع العام، عايزين نغير الحكام الظلمة، عايزين نغير الفساد المستشري، عايزين نغير عدم الحكم بشرع الله. غيروا ما بأنفسكم أغير لكم ما لا تقدرون عليه، ما يقدر على الأجرة اللي خلقها. عايزين نغير غيروا، زي الأب اللي قال لابنه لو نجحت في الثانوية العامة أجيب لك عربية بي ام. الواد قاعد يحلم بالبي ام، صوت بيقول لابوه فين العربية؟ قال له يا ابني فين النجاح؟ انجح الدهالك، انت شغلت نفسك بالحاجة اللي مش في ايدك فضيعت الحاجة اللي في ايدك. احنا مش طريق استعجال، احنا طريق عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ربنا بيقول لك قعدوا 309 سنة. يا رب الواقع بره، سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن، يا رب خرجوا، يا رب المصريين بيموتوا على الكفر، يا رب خرجوا عشان التوحيد. احيانا مصلحة الدعوة ان الدنيا تمشي بالراحة. سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن، خرج في 10 دقائق غير النظام السياسي في مصر، في 10 دقائق مقابلة مع الملك من قلب مشحون بالإيمان غير النظام السياسي في مصر. ربنا لطيف، ربنا رضينا بالله ربا، رضينا بالله مصلحة. ربنا يعلم خط السير بتاعنا يا جماعة، لازم نصدق ربنا. إنما نحن نستعجل التغيير بطريقة تعطل التغيير. واحد بس غلط، واحد في الصف، الراجل اللي كان مع موسى من بني إسرائيل لما قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. واحد مستعجل، واحد متهور، خلى سيدنا موسى يسيب مصر 10 سنين عما يرجع تاني بعدها. واحد غلط أخر الدعوة في بلد كاملة 10 سنين بسبب خطأ فردي، بسبب خطأ من واحد. فانت سلوكك في رقبة الطهر الإسلامي كله، فكرك في رقبة الطهر الإسلامي كله، دماغك وخط سيرك في رقبة الطهر الإسلامي كله. واحد اشتغل غلط، زي الخلايا السرطانية اللي اشتغلت في الجسم، هي خلايا سليمة ولكن ضد مصلحة الجسم، دمرت الجسم كله ودمرت نفسها بعد كده. اخوانا عايزين نمشي على طريق النبي في التغيير، عايزين نمشي على طريقة انبياء الله في التغيير. لو انبياء الله جم الوقت هيعملوا ايه؟ لو سيدنا محمد جه الوقت تتصور انه هيبني بيئات ايمان وهيربي وهينزل للشباب في القهاوي والجامعات والساحات والنوادي، وينزل في الدعوه الميدانيه وهيتكلم وهيربي وهينشر القران وهيعيد الامه للدين مره ثانيه كما فعل في مكه، ثم يرفع رايه الجهاد، ولا تتخيل ان النبي هيجي ويقول لك يلا نفجر، يلا نعمل، يلا. تتخيل ان النبي هيعمل ايه؟ تتخيل فقه التغيير عند الانبياء؟ ربنا بيقول قفينا على اثارهم برسلنا، قفينا على اثارهم، خطوات رجليك في الطريق محسوبة. ربنا رسم لك خطوات رجليك. التغيير عبادة زي الصلاة والصوم، مش بمزاجك، مش بمزاجك ان بانفعالاتك وعطفك تاخد وسائل في التغيير تعطلنا كلنا وتحجمنا كلنا وتقفل الابواب على اللي بيدعو واللي ما بيدعوش. التغيير عبادة زي الصلاة والصوم، لينا طريق فيه، لينا مناسك فيه، لينا مبادئ فيه. انما ان التغيير لا انا عايز اغير بالطرف الفلاني، لا انا اغير باب النهضة والتنمية ومشاريع التنمية، لا انا هغير باب الاصطدامات وكذا، لا لا لا انا هنعزل بقى واروح ابدا من جديد في مكان تاني بعد ما اهجر الناس لا لا يا ابني مش بمزاجك يا ابني. نحن لنا قرآن وسنة نمشي وراءهم، ولنا علماء سنة نتبع أثرهم، ولنا ورثة أنبياء نسمع كلامهم، ولا امشي وراء رايتهم لما بيرفعوا رايه الدعوه او رايه الجهاد. فاحنا يعني المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى نقف مع هذه القضيه الخطيره، قضيه هذا طريقنا، ايه الطريق بتاعنا، ايه طريق التغيير بتاعنا، احنا مؤمنين بايه، احنا مؤمنين ان الشباب يتغير بايه، ان احوال الامه تتغير ازاي، ان الاقتصاد والامور السياسيه تتغير ازاي، ان شريعه ربنا ترجع ازاي، ان الشباب يرجع لربنا ازاي، ان التعليم والاعلام يتصلحوا ازاي، ان الخلافه الاسلاميه ترجع ازاي، ان الدنيا تتصلح ازاي، ايه طريقنا. لازم تعرف ان انت ليك طريق عشان محدش يضحك عليك، عشان محدش يضحك عليك وتظن انك انت بتفعل وتفعل وتفعل وانت يا عيني غلبان، يا عيني زي الشاب يا عيني اللي راح فجر نفسه على بعد 400 متر من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قال له يلا يا ابني انت مقامك ما يقلش عن انك تفطر في العيد، في العيد الصغير، كان في رمضان الموقف ده، انت ما تقلش عن انك تفطر في العيد الصغير في الجنة، روح يا ابني فجر نفسك عشان تفطر في الجنة. راح على بعد 400 متر من قبر رسول الله يفجر نفسه ويظن انه على حق ويظن انه على هدى، 400 متر من قبر حبيب الله محمد ويظن انه على هدى من الله سبحانه وتعالى. اخوانا من اخطر المواضيع التي يجب ان تثار الان قضية ايه منهجنا وايه طريقنا عشان يقام الحجة علينا امام الله. لو انت ما مشيتش في الطريق تكاسلا واتباع للشهوات يبقى انت خاين لقضية الدين، ولو انت ما مشيتش في الطريق عشان دماغك بقى راحت في اتجاه تاني يبقى انت راجل يا عيني يعني داخل الدين عشان تدخل الجنة، قد تدخل منه في مصيبة اخرى دنيا واخرة، والعياذ بالله. عايزين نمشي على هدي الانبياء، عايزين نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، عشان نبقى مع النبي في الجنة لازم نمشي على طريقه في الدنيا. يعني من الذي فعل هذا الحادث؟ الله اعلم. دور على المستفيد، دور على المستفيد دايما. اي حاجة بتحصل من غير ما تفكر كده مين اللي، لو انت مش عارف حتى في شغل اللي لما حد بيتقتل في اي مكان يقولك مين المستفيد، كان حد يورثه، كان بينه وبين حد مشكلة في التجارة وفي شيك وعايزه، كان حد سرقه وعايز يغطي على جريمته، فانت دور على المستفيد. مين اللي مستفيد ان في خطبة جمعة يتقتل 250 مسلم وهم بيصلوا في خطبة الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين المستفيد ان المسلمين يفجروا بعض؟ مين المستفيد؟ احيانا يا جماعة حتى اللي بينفذ الموضوع بيبقى وراه حد، زي احداث 11 سبتمبر كده، هو اتنفذت بايد اسلامية، ولكن مين اللي وراها؟ قبل البرج ما يقع بسبع دقايق كانت المذيعة في قناة ايطالية بتقول البرج وقع. يا سلام، يا علم الغيب يعني، ولا كشف الغيب، ولا اولياء الله الصالحين دول، ولا ايه؟ قبل ما البرج يقع بسبع دقايق كانت المذيعة الايطالية بتقول البرج التاني وقع. طب ازاي؟ فيعني تعلم من هذا ان بيبقى فيه ايدين من ورا. من اليهود مستفيدين تأكيد، الغرب مستفيد بالتأكيد، انما في النهاية ليه احنا نستعمل؟ ليه احنا نبقى الآلة اللي يطعن بها دينا؟ ليه يضحك علينا؟ ليه نستغفل؟ ليه ما نبقاش فاهمين طريق الانبياء ايه؟ ليه ما نبقاش فاهمين ازاي يتغير الواقع؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني الله يرحمهم، الله يغفر ليهم، الله يلحقهم بالصالحين. اللهم اغفر لمن مات في بئر العبد اليوم يا رب. اللهم اغفر لمن قتلوا وهم يصلون في بئر العبد اليوم يا رب. اللهم الطف بأمة حبيبك، اللهم الطف بأمة حبيبك، اللهم الطف بنا يا رب. اللهم إن الفتن قد أحاطت بنا والأعداء قد أحاطوا بنا، ولا نعلم من أين تأتينا الضربات، ولا نعلم من أين تأتينا المؤامرات. اللهم إنا قد أحيط بنا فأغثنا يا محيط. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا رب. اللهم إنا دخلنا طريق دينك وسنة نبيك نبتغي أن تنجينا من عذابك. اللهم فاهدنا في هذا الطريق يا رب. اللهم أصلح لنا أفكارنا، اللهم أقمنا على منهاج السنة، اللهم أقمنا على سبيل الأنبياء، اللهم اجعلنا نقتفي آثار الأنبياء، اللهم احفظنا، اللهم احفظ علينا منهجنا، اللهم أقمنا على منهج أهل السنة والجماعة يا رب. اللهم أغثنا، اللهم اغفر لمن قتلوا، اللهم اغفر لمن قتلوا، اللهم اغفر لمن اغتيله، اللهم اغث من جرحه، اللهم اغثنا في مصابنا يا رب فإن مصابنا عظيم، اللهم اغثنا في مصابنا يا رب فإن مصابنا عظيم. يا ربنا نحن كالريشة في مهب الريح، اللهم اغثنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم يا ربنا اللهم ارزقنا من المشايخ والعلماء واهل السنة من نسير وراءه لنصرة دينك، اللهم قيد لنا من اهل العلم من يبتعثون في هذا من يبتعثون في هذا الواقع وينقذون دينك، اللهم اغثنا بعلماء، اللهم اغثنا بدعاة على منهاج السنة، اللهم وحد صفنا، اللهم ازل فرقتنا، اللهم خلصنا من الفتن، اللهم اجعلنا من المصلحين غير مغيرين ولا مبدلين، غير مغيرين ولا مبدلين، اللهم اجعلنا ممن ينطقون بكلمة الحق، اللهم اجعل، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا في الفتن، اللهم انر بصائرنا في الفتن، اللهم اغثنا، اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصرنا على كل من حارب الإسلام، اللهم انصرنا على الملاحدة، اللهم انصرنا على كل من يحاربون شرعك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم أذل لدينك أن يسود، وأذل لشرعك أن يقود، وأذل لكتابك أن يحكم، اللهم أنر بصائرنا، اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا، أرنا منهجنا وتب علينا، أرنا مرادك منا وتب علينا، أرنا طريقنا وتب علينا، يا ربنا يا ربنا أقمنا على شرعتنا ومنهاجنا يا رب، أقمنا على سبيل المؤمنين يا رب، أقمنا على سبيل المصلحين يا رب، يا رب اجعلنا ممن نقتفي آثار الأنبياء يا رب، اللهم أصلح فكر كل من عنده عوج في فكره يا ربنا، كل من كان فينا عنده عوج في فكره فأصلح فكره يا رب، يا رب تولى أمرنا يا رب، تولى أمر من قاموا يدعون إليك يا رب، افتح أبواب الدعوة إليك يا رب، اللهم افتح أبواب الدعوة إليك، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم افتح أبواب الدعوة إليك، وابتعث فينا دعاة ينصرون دينك، وابتعث فينا علماء يهدون السبيل، وابتعث فينا أئمة يقودون لتحكيم كتابك ولعودة عز دينك في الأرض يا رب، انصرنا على القوم الظالمين، اكفنا مؤامرات المتآمرين، اكفنا كيد الكائدين، اكفنا مكر الماكرين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اللهم اغث المصابين، اللهم اغفر للمختالين، اللهم اغفر لمن اختيلوا، اللهم اغفر لمن قتلوا غيلة، اللهم يا ربنا اشف الجرحى، اللهم يا ربنا اجعل هذا اخر المصاب، اللهم اجعل هذا اخر الاحزان، يا ربنا يا رب اهدنا سبيل الدعوة يا رب، نور بصائرنا للدعوة يا رب، فهم الناس أن سبيلنا سبيل الدعوة يا رب، أقمنا على طريق الدعوة يا رب، أقمنا على الدعوة، أحينا على الدعوة، وأمتنا على الدعوة يا رب، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.